واحد زائد واحد يساوي اثنين يساوي ثلاثة يساوي أربعة، لم تأتي به الشرائع، لأن هذا خلق الله جل وعلا الأشياء أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلق الله جل وعلا الجبل فيه من المكونات كذا وكذا، خلق الله جل وعلا الجاذبية على هذا النحو وقوانين الجاذبية على هذا النحو، لا يمكن هذه الأشياء أن تدخلها الأهواء، ولهذا لم تتعرض لها الشرائع ولم تتعرض لها الديانات، وترك استنتاجها والبحث فيها للناس، لأن هذه سيصلون إليها بالتجربة، سيخطأ المخطئ وسيصوب المصيب، لأن الشيء ماثل أمامهم، ليس لهم هوى في أن يجعلوا معامل الجاذبية كذا، يزيدون واحد ولا ينقصون واحد من عشرة، ما لا، الهوى لا يدخل في هذه المسائل. التجربة، إذن قلنا إن الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية هواه، فالأشياء التي يتحكم فيها الهوى جاءت الرسالات لها، يتحكم الهوى في علاقات الناس بعضهم ببعض، يتحكم الهوى في العبادة، واحد يريد أن يخرج من التكاليف، يريد أن يعمل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يقتل، يسرق، يفعل ما يشاء، الهوى يدخل في حرية الإنسان، يدخل في هل يتعبد أم لا يتعبد، في علاقته بأهله، في علاقته بمجتمع، في علاقته بأسرته، إلى آخر، هذه أشياء يدخلها الهوى، لهذا جاءت الشريعة بضبطها. إذن فنقول التجربة في العقليات صحيحة، لكن فيما لا يدخله الهوى، أما ما يدخله الهوى فلا تصح التجارب فيه، لا بد أن يتلقى من حكم يفرض على الأهواء ما تتنازع فيه ويسلمون لها. ولهذا قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لأن الأهواء غير منضبطة والحق واحد لا يخضع لهوى. تجارب المجربين تصلح إذن فيما يمكن عمل التجارب عليه، لكن الأمور الكونية البعيد الغيب هل ثم سلطان للتجربة عليها؟ لا، الأمور الكونية لا مجال للتجربة عليها، ولهذا قال من قال من العلماء المعاصرين، علماء الأمور الدنيوية الغربيين وغيرهم من الحذاق، إن المرأة كلما أوغل في العلم بالكونيات كلما ازداد معرفة بأن فيها أسرارا لا تدرك. ولهذا الأمور الكونية صعب أن تخوض فيها بإدراك تام، تجارب لكن ستبقى تجارب، وإذا كانت ليست مسلمات فإذا لا يمكن أن نخضع لها الحق المطلق. النوع الثالث من البرهان العقلي أو المدرسة العقلية اللي اعتمدتها المدرسة العقلية، أن المتأخر يسلم للسابق، يأتي يقول والله، قال انظر مثلا للمعتزلة، المعتزلة في أصلهم سلموا للفلاسفة بصحة أنواع البرهان العقلي، فإذا ثم تقليد. المتأخرون سلموا لمن قبله، الأشاعرة سلموا للأولين في البرهان، إذا ثم تقليد، فقولهم برهان عقلي وهذا عقل لأن الشرائع مبنية على التقليد، هذا غير صحيح منطقيا، لأنه أيضا أهل البرهان العقلي يسلمون لأوائلهم بصحة البرهان، فيبتدئ من برهان الأشعري مثلا، بدأ وصل إلى شيء، فيبتدئ أصحابه من النقطة اللي وصل إليها وينطلقون منها، فإذا قولهم العقليات تخلي من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق الحرية، هذا غير صحيح، لأنه ما من أحد إلا ويسلم لمقدمات من سبقه، فإذا كان التسليم لبشر ليس معصوما من الخطأ، فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى، فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام فالتسليم لمن لا يخطئ أولى. لهذا تجد أن المتأخرين حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات تجد أنهم يحيلونك على شيء، لكن هذا الشيء هو بنوه على التقليد، يقولون طبعا هو كذا، طبعا في عرف من لماذا صار طبعا؟ يقول هذا شيء غير مشكوك فيه. لماذا صار غير مشكوك فيه؟ إذا كان المرجع إلى حس فلا مجادلة في الحسيات. إذا كان المرجع إلى أمور تجربية أو إلى نظريات، فإذا الذي يحيل الأمور في الاستسلام على الدين أولى من الذي يحيل الأمور في الاستسلام على أصحاب العقليات، لأن أصحاب العقليات يقلد بعضهم بعضا، وأصحاب الديانات صحيح نقول المتأخر يسلم للأول براهينه، ولكنه يصل إلى برهان يقيني وهو الكتاب والسنة. وأما تقليد العقليات فإذا كانت راجعة إلى أشياء صحيحة فهذا تسليم لا شك فيه، ما نجادل فيه، لكنهم في كثير من مباحثهم يتابع المتأخر الأول. انظر مثلا إلى قضية ترتيب الأفلاك. الناس قرون بل آلاف منذ بدأ اليونان الكلام على ترتيب الأرض والشمس والكواكب السبعة في الكون وهم على نحو ما، إلى وقت قريب تغير. هذه الأمم آلاف السنين اللي مضت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين والفلكيين اليونان وأنواع والمدرسة الرومانية إلى آخره، هذه الأمم والمدرسة الهندية في الأمور العلمية والفلك، التتابع في الطب كذلك، كل هذه طيب ألم يسلم المتأخر للأول؟ سلم له. ظهر الآن أن تلك الأشياء جميعا غير صحيحة. لماذا كانت غير صحيحة؟ لأنهم كما ذكرنا لك وضعوا تجاربا، لكن التجارب صارت على أمور خارجة عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج صحيحة. المقصود من هذا، هذه مسألة عظيمة ما نحب نطيل فيها، هذه المسألة راجعة إلى البرهان الحق في أن أقوى البراهين هو البرهان الديني. لذلك نقول لك هذه الثلاثة من الأشياء العقلية، البرهان الحسي نقول صحيح ما في إشكال فيه، وكل المعرفة قامت على هذه البراهين الحسية. برهان التجربة منقسم إلى ما يكون ثم تجربة ناجحة فيه وما لا تنجح فيه التجربة. البرهان الثالث البرهان متابعة السابق، متابعة اللاحق للسابق، هذا أيضا لابد يخضع للدراسة لأنه قد يكون الأول مخطئا في برهانه العقلي، كما هي كثير من الأمور العلمية والنظرية فضلا عن الأمور الغيبيات والإلهية. إيش قلنا عنها الآن؟ قلنا أنواع البرهان وشيء أقسام الناس ثانيا أنواع البرهان أنواع، هذه المسألة الثانية. إذا نستخلص من هذه المسألة الثانية، أنا نسيت يعني إيش كنا نتحدث عنه لكن الحديث متقارب. المسألة الثانية نخلص منها إلى أن أنواع البراهين الثلاثة، من قال البرهان العقلي، هذا تجد عند جميع العقلانيين حتى في العصر الحاضر، وكثير من الناس تعجبها البراهين العقلية، لكن إذا تخوض في صحة البرهان تجد أشياء فيقول هذا المنطق هذا العقل. فإذا نقول المنطق أو العقل منقسم إلى ثلاثة أقسام، في شيء حسي تجربة، في أشياء فيها تقليد. يعني المنطق كيف عرفت أن هذا المنطق؟ قال فلان ليحيله إلى من قبله، فإذا تكون المناقشة مع من قبله، إذا تبقى المسألة خاضعة للبحث ورد. أما المصدر المتيقن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنة، وكما ذكرت لك وبراهين، برهان كون الكتاب من عند الله جل وعلا تقدم، برهان وجود الله جل وعلا معروف، برهان النبي، برهان النبوة متقدم. المسألة الثالثة قوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. كلمة الاشتباه والمشتبه معناها ما لا يدرك معه العلم ويقابل ما بين المحكم والمتشابه. والله جل وعلا جعل القرآن منه، جعل القرآن محكما ومتشابها، يعني صير القرآن محكما ومتشابها. والقرآن يصح أن يقال إنه محكم كله، وإنه متشابه كله، وإنه محكم ومتشابه. فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، والقرآن محكم كله والقرآن متشابه كله في كل قسم باعتبار. أما الإحكام فالله جل وعلا بيّن أنه أحكم القرآن كما قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصل. فالقرآن محكم كله، والقرآن الحكيم يعني المحكم في أحد أوجه التفسير، والقرآن أيضا متشابه كله كما قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية. القرآن كله متشابه، لكن هذا بمعنى أن بعضه يشبه بعضه لأن المسائل محدودة وبعضه يشبه بعضه. هذا القصص في سورة وقصص في سورة وقصص في سورة، هذا الكلام عن الإيمان الإيمان الإيمان، الكلام عن الجنة والنار في سور مختلفة، عن صفات الله عن أسماء الله جل وعلا، فهو متشابه. ومنه محكم ومنه متشابه، وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا الموضع، قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. منه محكم يعني ما معناه واضح للجميع، ومنه متشابه ما يشتبه معناه على البعض. وإذا تبين ذلك فليس ثم في القرآن إذن متشابه على كل أحد، ليس ثم في القرآن متشابه مطلق. نقول هذه المسألة متشابهة يعني لا أحد يعلمها، في القرآن آية لا أحد يعلم معناها، هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا جعل القرآن محكما كله، وجعل منه محكم ومنه متشابه، والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى. أما المتشابه النسبي فنعم، هذا المتشابه النسبي ما معناه؟ هو أنه ما من شيء إلا ويشتبه علي أو عليك أو على فلان، ليس ثم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء، علم كل القرآن، علم كل السنة، لا بد أن يشتبه عليه شيء، بمعنى أن يستسلم لبعض الشريعة فإنه لا يعلم المعنى. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال عند قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال أي سماء تقلني، أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فإذا عند قوله تعالى مثلا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، كم عدة أصحاب الكهف؟ متشابه، يعني علي لا أعلم، أنت لا تعلم. ابن عباس رضي الله عنه حينما جاء إلى هذه الآية قال أنا من القليل الذي يعلم، لأنه متشابه نسبي. فإذا الذي يقول إن في القرآن متشابه مطلق على كل أحد هذا غير موجود، لا في العقائد ولا في العملية، لكن هناك متشابه على الجميع وهو الكيفيات، كيفيات الأشياء، كيفيات الغيبيات. ولهذا قال كثير من السلف إن الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل الآيات، تأويل المتشابه المحكم ما يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات، في أمور تمام المعنى. الجنة جاءت صفتها نعلم معنى الأنهار ومعنى الشجر، لكن كيفية ذلك هذا مشتبه عليها. لذلك نقول الاشتباه نسبي، أما الاشتباه المطلق لا يوجد. فإذا كان كذلك لزم أن نرد علم ما اشتبه علينا إلى عالمه، نقول الله أعلم. لهذا قال من قال من أهل العلم إذا ترك العالم الله أعلم أصيبت مقاتله، وفي رواية قال إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، لأنه لا بد أن يشتبه عليه شيء. إذا تقرر لك ذلك فإن الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة، فكل ما لا تعلم علته أو حكمته أو السر فيه فهو متشابه. فسلم للشريعة، سلم للكتاب والسنة الحق، وأيقن بذلك ورد ما اشتبه إلى حاله. مثلا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه، في العقائد في مسائل الغيبية واحد يشكل عليه في مسائل غيبيات أشياء، أمر الجنة، أمر النار، أمر الناس كيف يعذبون في النار بعد الموت، تأتيك أسئلة، تأتيك أسئلة كثيرة. هذه الأسئلة الرؤية مثل التي ذكر، كيف يرى الفرد المؤمن بقواه المحدودة يرى الرب جل وعلا الذي السماوات والأرض، الذي السماوات مطويات في يمينه وهو سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلمة، كيف يكون؟ ما يتحمل العقل ذلك العرش، كيف من السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس، كيف أن الكرسي وسع السماوات والأرض، كيف الماء وكان عرشه على الماء. تأتي مثل هذه الأسئلة لا تدركها. فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان في الغيبيات فيجب أن تسلم إلى عالم في القدر، لما كان كذا، لما قضى الله كذا، لما أغنى الأغنية، لما أفقر الفقيرة، لما أمرض، لماذا أصابني بكذا. إذا بدأت الأسئلة فيأتي بدء الاعتراف ويحرم المرء في كما سيأتي في الجملة التالية. فإذا تحتاج إلى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام، لأنها مبنية على الغيبيات، والأمور الغيبية برهانها، إذا استسلمت للبرهان فصدق. الأمور الغيبية مبنية على برهان، هل هو البرهان للغيب نفسه؟ لا، هو برهان لبرهان الغيبيات. برهان الغيبيات هو القرآن والسنة، عندنا برهان لصحة القرآن والسنة، هذا برهان واضح صحيح، لكن البرهان على الغيبيات بأفرادها ما عندنا، لكن عندنا البرهان على البرهان الأصلي وهو الكتاب والسنة. بالنسبة لأمور العبادات والفقه تأتي مسائل العلل والتعليلات، الشريعة معللة ولا شك، والله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها، لكن من العلل ما ظهر ومنه ما لم يظهر. لهذا تجد أن بعض العلماء يعبر عن مسائل العلل في العبادات بأن علته قاصرة، تارة يقول علة فإن العلة تعبدية، وهناك علل معروفة. فإذا إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات فإنك تسلم دون خوف، لأنه تم أشياء تغيب عن العبد. المسألة الرابعة والأخيرة، قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. التسليم والاستسلام هما دين الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فإذا دين الإسلام هو دين الاستسلام، ولهذا كل الأنبياء دينها الإسلام، يعني دينها الذي دعت إليه الاستسلام. إن الدين عند الله الإسلام، نوح عليه السلام بعث بالإسلام، وعيسى بعث بالإسلام، وموسى عليه السلام بعث بالإسلام الذي هو الدين العام، لكن الشرائع مختلفة. ودين محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث به هو الإسلام العام الذي اشترك فيه مع جميع الأنبياء والمرسلين، والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام. كل هذه لا تثبت إلا على قدم التسليم والاستسلام، يعني أن من لم يستسلم فهو شاك، والشاك ليس بمسلم، لأن أصل الديانة مبنية على التسليم. فإذا شك في أمر يجب الإيمان به فإن الإيمان يجب أن يكون عن يقين، لا تنفع لا إله إلا الله إلا بيقين، لا تنفع محمد رسول الله إلا بيقين، لا ينفع الإيمان بالجنة والنار إلا بيقين، مثل ما جاء في حديث عبادة، وأن الجنة حق وأن النار حق، فلا بد من اليقين بذلك بدون تردد. فإذا جاء الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلام هذا معناه أن الإسلام غير قائم. في بعض الناس يكون الشك لطلب الحقيقة ويبحث عن جواب السؤال، هذا لا يقدح في دينه لأنه قد يعرض للمرء، لكن يجب ألا يظهره بل يكتم ذلك ويسأل عنه من يثب بعلمه حتى يجيب الشبهة. فمعنى ذلك أن عدم الاستسلام والتسليم ينقسم إلى قسمين: الشك المستمر الذي يستكين له صاحبه، وهذا خلاف اليقين الواجب، هذا ليس بمسلم، عند الشك في الغيبيات، عند الشك في الجنة، شك في النار، شك في صدق الرسالة، شك في القرآن، هذا ليس بمسلم. القسم الثاني عنده شك في بعض الأفراد، مسألة في السنة، مسألة في القرآن، ليس الشك في الأصل، إنما عنده شك في الأفراد، فهذا يجب عليه أن لا يستسلم لهذا الشك وأن يبحث عمن يجيب عنه الشبهة. نكتفي بهذا، نجيب عن بعض الأسئلة، سؤالين في الموضوع إذا كان في الموضوع. لا يجوز أن يقال إنه في عصر من الأعصار خلت الأمة من قائم لله بالحجة، يعني من عالم المعنى. هل يكون اتباع ما لا علة عقلية له أعظم أجرا من اتباع ما دل النقل والعقل عليه؟ لا، من آمن بالتسليم وبالبرهان فهو أعظم. إن تسليم والبرهان، البرهان بأنواع. إذا مثلا جاء برهان من السنة دليل على تحريم شيء، يعني فهو فعل هذا الشيء المحرم، ما حكم هذه الحالة؟ يكون يعني يستغفر ربه ويتوب، لأن هذا ما عنده شك في العصر، مؤمن لكن عصى ربه فيستغفر ويتوب. كيف يكون برهان تجربة في أمور العقيدة؟ لا، إنما معناها درس ما أدري فهم أو ما فهم. المقصود العقيدة هذا برهانها ديني، واللي قلنا حس وتجربة ومتابعة هذا البرهان إيش؟ العقل. واضح هذا الآن تأصيل مهم في منهج التلقي ومعرفة دليل استسلام له، لأنه ما يسوغ لطالب علم العقيدة بالخصوص أن يكون غير مبرهن. العقيدة ليست قضايا نظرية، لا، برهانية، لكن نوع من البرهان، برهانية واضحة مثل هذه اللمبة اللي أمامنا، مثل الشمس رابعة النهار، ما عندنا شك في ذلك، لكنها بأنواع البرهان الذي ذكر. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا سائل يقول: ذكر ابن التين في شرحه البخاري في مسألة إثبات اليدين لله جل وعلا أن يدي الله لا توصف بأنها جارحتان، وذكر خلافا، فهل إثبات اليدين يقتضي كونها جارحتان؟ أرجو توضيح ذلك. الجواب أن معتقد أهل السنة والجماعة مبني على متابعة الكتاب والسنة، وعلى أن لا يتجاوز القرآن والحديث، نمر ما جاء على ظاهره لا نتجاوز القرآن والحديث. فإثبات صفتي اليدين لله جل وعلا، أو صفة اليدين لله جل وعلا، هذا لأنها جاءت في القرآن وفي السنة، كما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكما قال جل وعلا في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما قال: ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ونحو ذلك من الآيات. وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب، فإذا تقرر ذلك فإثبات صفة اليدين لله جل وعلا لا يتجاوز فيه ما جاء في الكتاب والسنة. فلا نقول اليدان جارحتان، ولا نقول اليدان كأيدينا ونحو ذلك مما فيه مجاوز. اليد معروفة، كل يعقل معنى اليد، لكن لا تشبه يد الرحمن جل وعلا بيد عباده، بل على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات إثبات الوجود، وإمرار على ظاهرها بما اشتملت عليه الصفة من المعنى، لا إثبات كيفية. فلا ندخل في الصفات متوهمين بأوهامنا ولا مجتهدين بآرائنا، لأن الباب باب غيبي لا يقاض فيه بالآراء والأوهام. وهكذا كل صفات الرب جل وعلا، مثل صفة الوجه وصفة العينين وصفة السمع والبصر وصفة الإتيان والمجيء والاستواء والرحمة والرضا والغضب، وسائر صفات الرب جل وعلا كلها تثبت لأنها جاءت في النصوص، جاءت في الحق المطلق في الكتاب والسنة. وما لم يأتي في الكتاب والسنة فلا نثبته ولا نطلقه على صفات الله جل وعلا، إذ ذلك زيادة على ما علمنا. والله جل وعلا قال ناهيا ولا تقف ما ليس لك به علم، فمن زاد على ما جاء في النصوص في الصفات فقد قفى ما ليس له به علم. هذا سؤال فقه، ما هو ضابط الجمع في المطر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه جمع في المطر، وإنما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع 8 و7، يعني جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، في رواية أخرى من غير خوف ولا مطر. وإذا تبين ذلك فإن هذا النفي فهم منه العلماء أن السفر والمطر والخوف تبيح الجمع، لأنه قال جمع من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، فيدل على أن المطر مشروع الجمع له، والسفر مشروع الجمع له كما هو معلوم، والخوف مشروع الجمع له، وهذا بالمفهوم. وهذا المفهوم يحتمل أن يرجع إلى جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل سبب من الأسباب المذكورة، ويحتمل أن يرجع التعليل المعدد إلى واحد دون الآخر، لأن المفهوم إذا تعدد فلا يتعين رجوعه على الجميع، إذ يحتمل أن المجموع يرجع على المجموع، يعني أن الخوف والمطر ترجع على جمع الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، أن السفر والمطر يرجع إلى هذا وهذا معا. فلا يتعين في هذا المفهوم أن يكون في الحديث دلالة ظاهرة على أن الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين الخوف وبين المغرب والعشاء للمطر. فنظر في عمل السلف فوجدنا أن الصحابة جمعوا بين المغرب والعشاء فقط، وعمل السلف يحدد المحتملات كما هو معلوم، لأن العلة أو المفهوم جاء مركبا راجعا إلى شيء مجموع، ولا يتعين رجوع الأفراد إلى المجموع. لهذا جاء عن ابن عمر أنه كان يجمع ومع أمراء المدينة بين المغرب والعشاء، جمعوا في ليلة مطيرة. وإذا تبين ذلك فضابط الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة أن يكون المطر يشق معه وصول بعض الجماعة إلى المسجد، بعض الناس إلى المسجد، يعني إذا كان يبل ثياب بعض الناس الضعاف من المصلين فإنه يجمع له. أما مجرد نزول المطر فلا يباح الجمع لمجرد نزول المطر، بل لا بد من وجود المشقة. والمشقة يعتبرها الإيمان، ولا يشترط وجود المشقة في الجميع، بل إذا وجدت المشقة في حق البعض جاز الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في للإمام واقتدي بأضعفهم، فالإمام يراعي حال المأمومين في طول القراءة وفي الصلاة وفي الجمع إلى غير ذلك. وينتبه هنا إلى مسألة من السنة تخفى على كثيرين من الناس، وهو أنه إذا نزل المطر الشديد في وقت من الأوقات، يعني ودخل الوقت ونزل مطر شديد وقت الظهر، نزل مطر شديد وقت العصر، فإنه يباح أو يجوز أن يصلى في البيت، لأن المطر من الأعذار المبيحة، المطر الذي يشق مع خروج المسجد من الأعذار المبيحة من الوصول، من الأعذار المبيحة للصلاة في الجماعة. فإذا وجد المطر فيترك من شق عليه ذلك الصلاة في الجماعة، وهو أولى من أن يجمع في وقت الأولى لتوهم نزول المطر في الثانية من دون عذر واضح. وأيضا من الأمور التي في السنة وقل وجودها أنه يسن للمؤذن إذا وجد مطر شديد في وقت الأخيرة، يعني في الظهر أو في وقت العصر أو في الجمعة أو في وقت العشاء، أنه ينادي في الناس بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، بل يقول الصلاة في البيوت، أو يقول صلوا في بيوتكم، أو الصلاة في الرحال، وهذا من سمعه فيصلي في بيته عند وجود المطر الشديد، فليس مجرد وجود المطر أو المطر الذي لا يشق معه، إذا وجد المطر الشديد ووجد وحل أو الطريق مملوء بالأمطار ويفسد على الناس أحذيتهم، يفسد على الناس نعالهم، يفسد على الناس ملابسهم، أو يكون معه مشقة في الوصول بالأرجل ولو للبعض، فإن هذا يباح معه أن يقال، بل يسن معه أن يقال الصلاة في البيوت، صلوا في بيوتكم. ولكن هذه ينبغي أن ينتبه الإمام لها، يعني المؤذن لها، فلا تقال إلا بأمر الإمام في أوقات يكون المطر فيها شديد. أما الجمع بين الظهر والعصر فالصحيح عندي بما يدل عليه الحديث وتطبيق قواعد أصول الفقه أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، لأنه لم يأتي دليل بالجمع، والدليل الذي ذكر هو حجة الجميع. من قال يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ومن قال يقتصر في الجمع بين المغرب والعشاء، الدليل في ذلك واحد. قال في سؤاله: إذا ثبت لله تعالى صفة بلفظ معين، فهل يجوز أن يطلق على الله جل وعلا مرادة هذه الصفة، مثل قول بعض العامة الله يشوف يريدون يرى؟ هذا إذا كان من باب الخبر فلا بأس، لكن من باب إثبات الصفة فلا يجوز، لأن الصفات توقيفية. ما هو التسلسل الواجب الممتنع والممكن؟ هذا ذكرناه فيما مضى في أول شرح العقيدة الطحاوية، ويمكن أن ترجع إلى شرح الطحاوية ففيها تفصيل ذلك. ذكرتم مسألة مهمة في تقعيد العلوم، ولكن هل لكم أن تنبه الطلاب إلى أن معرفة هذه لا تعني تطاولهم على القواعد وعدم الاعتداد بها لأدنى سبب؟ لا، هذه إن ذكرناها ليس تعليما لها، ولكنه تنبيه. لما سأل السائل عن مسألة الأخ، نسيت الشيء اللي كنت ذكرته، لفظ الجلالة، هل الأسماء هي قديمة إلى آخر. ما رأي الدين في رجل رأى منكرا على رجل ولم يستطع تغييره، فقال الرجل الذي لم يستطع التغيير أعوذ بالله منك، أو قال أعوذ بالله من وجهك، فهل هذا السب يجوز؟ الجواب: أولا، في الأسئلة لا يسوغ أن يقال ما رأي الدين، لأن المسألة ليست رأيا، هذا واحد، والمسألة الثانية لا ينسب الرأي للدين، وإنما يقال ما تقول الشريعة مثلا، ما الحكم الشرعي في كذا، ما يقول أهل العلم، ما الجواب عن كذا. ومن رأى منكرا فالله جل وعلا وسع على العباد، فمن رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما سب من وجد عليه منكر هذا اعتداء، وإنما ينكر عليه. سب هذه مسألة خارجة، ينكر عليه المنكر، ما استطعت فقل. أما سبه أو الاستعاذة منه فهذا لا يسوء، وإنما يستعاذ بالله من شره، يعني شر تعدي المنكر إلى من لم يستطع الإنكار. نعوذ بالله من شرك، نعوذ بالله من شر ما أنت عليه، نعوذ بالله من سوء عملك ونحو ذلك. هذا حسن، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، نسأل الله السلامة والعافية. وتغيير المنكر بالقلب تغيير، إذا علم الله جل وعلا منك أنك كاره ومنكر فهذا إنكار بالقلب. هل الترضي على أهل الشجرة دعاء لهم بأن يرضى الله عنهم أو تقرير رضا الله عز وجل؟ هذا سؤال جيد، وهو مبني على أن قول القائل رضي الله عنه رحمه الله هذا دعاء في أصله، فإذا كان قد امتن عليهم بذلك من الرب جل وعلا فالترضي معناه تحقيق ذلك والدخول في تأكيده، لأن الله سبحانه من عليه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الحروف المقطعة هل هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أو يوجد من يعلمه من العلماء؟ حروف المقطعة اختلف أهل العلم فيها إلى 12 قولا، وهذه الأقوال جماعها قولان، الأول أنه يعلم معناها، والثاني أنه لا يعلم معناها. ومن قال يعلم معناها اختلفوا فيها إلى أقوال، والصحيح أن معناها معروف، وأنه لا يقال لا يعلم معناها، لأنها ذكرت كما بينت لكم مرارا، ذكرت للتحدي. فهذه الأحرف المقطعة ليست أوائل كلمات، وليس مجموعها يدل على أسماء الله جل وعلا، وليست أسماء للسور كما هي أقوال مختلفة في المسألة، وإنما هذه الأحرف المقطعة هي الأحرف التي ينشئ بها العرب كلامها، والتي بها يفاخرون في إنشاء الأشعار وإنشاء الخطب. فإذا كان كذلك فهذا القرآن من هذه الأحرف، تكلم الله جل وعلا بالقرآن في لسان عربي مبين، فإذا كان كذلك فتكلموا بمثل هذا القرآن أو بمثل 10 سور مثله أو بمثل سورة، والجميع عجزوا عنه. لهذا هذه الأحرف المقطعة الصحيح أنه لا يقال لا يعلمها إلا الله، بل هذه الأحرف المقطعة جعلت في صدر السور للتحدي، حد الكفار أن ينشئوا مثل هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. بارك الله فيك. كان وقوفنا في الدرس الماضي عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما علمه في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه، وذلك لأن ما لم نعلم إياه من أمر التوحيد والإيمان والعقيدة فإن الخير فيما علمناه، والتعدي على ما علمناه فيه خوض فيما لم يأتي لنا به علم، وهذا منهي عنه كما قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فشيء لم يرد من أمور في أمور الغيبيات لم يرد في النص في الكتاب ولا في السنة فإنه يسكت عنه ولا يتكلم فيه، وإذا كان معارضا لما جاء في الكتاب والسنة فيرد، لأن الحق فيما قال ربنا جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله: فمن رام علما ما حضر عنه علمه، يعني ما لم يأته به علم، رام شيئا أراد علما لم يأتنا فيه علم، وهو الدليل البرهان من الكتاب والسنة، ولم يقنع بالتسليم فهمه، كما ذكرنا لكم أن ثمة أشياء قد تشتبه وواجب على المسلم أن يسلم لما جاء في النص من الأمور الغيبية. إذا لم يقنع بالتسليم الفهم ورام شيئا محظورا عنه ودخل في أقوال وعقليات وآراء، فإن هذا الذي فعل يحجبه عن خالص التوحيد. قال: حجبه مرامه، وهو طلبه لشيء لم يرد فيه العلم، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. خالص التوحيد يعني كامل التوحيد، التوحيد الذي لا شيء يكدره، خالص، شيء خالص الذي لا شيء يكدره، صافي وخالص وتام. فمن بحث في أشياء لم يأتي بها العلم الشرعي، لم يأتي بها الدليل، فإن توحيده ناقص. وهذا يدل على أن من خاض في المشككات واستمر معها متشككا ولم يسلم، فإنه لا بد وأن يحجب عن خالص التوحيد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في تائيته القدرية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته. خاضوا في شيء لم يأتي لهم به خبر ولم يأتي لهم به دليل، فخاضوا في أفعال الله جل وعلا. قال: أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأتي بها الدليل فإنه يحجب عن خالص التوحيد. ولهذا واجب في مسائل الإيمان ألا يتجاوز فيها ما جاء في الأدلة، واجب في مسائل القدر ألا يتجاوز فيها ما جاء في الكتاب والسنة. لهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء بغير ما علمتم. فمن خاض في شيء لم يعلمه فإنه يحجب عن خالص التوحيد، لأنه قد يقوده ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. قال: وصافي المعرفة. المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم، إذا قيل المعرفة فيراد به العلم. ولهذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يعني توحيد العلم، العلم توحيد العلم الخبري، والتوحيد الطلبي الإرادي. والمعرفة إذا كانت بذلك بهذا المعنى فلا بأس بذلك. ونبهتكم مرارا على أن كلمة المعرفة جاءت في معنى العلم في السنة، كما روى أصحاب الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم عرفوا ذلك، يعني علموا ذلك وأقروا به ونحو ذلك. هذا من المعنى الجائز الذي ورد. وأكثر ما جاء في القرآن، بل كل ما جاء في القرآن، أن المعرفة أضيفت لمن يدم وليس لمن يمدح، كما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ونحو ذلك من الآيات، وهذا سبق بيانه. فإذا قوله وصاف المعرفة يعني وصاف العلم، فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا من سلم، وهذا أمر عجيب، لأن العلم الشرعي وخاصة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين، بشيئين سلوكيين من أعمال القلوب. الأمر الأول أن لا يعترض، فإذا اعترض حجب، والأمر الثاني أن يعمل، فإذا تعلم الإخلاص عمل به، تفتح له من أبواب الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص ما لا يفتح للآخرين، بل المرء نفسه يجد في حاله في تارات من حياته أو في تارات من طلبه للعلم مرة يفتح له لإخلاص كان عنده وصدق وعمل صالح كان عنده، ومرات يحجب عنه كثير من أنواع الإخلاص وأنواع العلوم القلبية والأعمال القلبية. فهذان أمران مهمان، الأول عدم الاعتراض، والثاني العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص. فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين، حتى الأمور العملية، الأمور العملية أمور الصلاة، الأحكام الفقهية من العبادات في المعاملات وغير ذلك، إذا علمت شيئا فسلمت للدليل وسلمت لكلام أهل العلم فيه فعملت بذلك أورثك الله جل وعلا ثباتا في هذا العلم الذي علمته وفهما لما لم تعلم، كما قال بعض السلف: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وقد قال جل وعلا في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم إذا فعل المرء ما يوعظ به، يعني في القرآن والسنة خير أن تعمل ما وعظت به، وأشد تثبيتا للإيمان وللعلم. فلهذا عدم الاعتراض في أمور العقائد والتوحيد على النصوص يعطى العبد به نور ويخلص توحيده وتصفى معرفته وعلمه ويصح إيمانه كما ذكر رحمه الله. وكذلك في الأمور العملية إذا عمل بعد العلم وسلم ولم يعترض فإنه يصفى في من جهة العمل ويكون إيمانه وعمله داعيا له إلى العلم وإلى الازدياد من العمل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهذا كثير في الذين عرضت لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دلعهم عليه الكتاب والسنة، فإنهم يبقون متشككين حائرين، ليسوا مؤمنين وليسوا كفار، تارة ينزع إلى هؤلاء بشكه وتارة يكون مع أهل الإيمان بتصديقه، وتارة يعرض له التكذيب وتارة يعرض له التصديق، وتارة يعرض له الإقرار وتارة يعرض له الإنكار. فليس في قلبه يقين بالحق، ليس في قلبه علم لا شك فيه، بل هو متردد، بل هو ذو ريب وذو شك. والله جل وعلا وصف المنافقين بأنهم لا يزالون في ريبهم، فقال سبحانه: فهم في ريبهم يترددون. ثم قال رحمه الله: بل قبل ذلك ننبه إلى أن قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والوسوسة ونحو ذلك، هذه لها حالات: إذا عرضت فلم يتكلم بها العبد وحكم العلم على قلبه فإن هذه الوسوسة دليل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لما سئل فقيل له إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها، قال أو قد وجدتم ذلك؟ ذلك صريح الإيمان، يعني أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طرح في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على أنه لم يستطع عليه، بل هو مؤمن، وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب. لكن هذا في حق من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم، فإن كل أحد لا يسلم من هذه العوارض التي تأتي والشكوك أو الوساوس التي يلقيها الشيطان، لكن صاحب العلم ينفيها ولا يستأنس لها. وأما الذي يستأنس لها ويسير معها ويبحث ومتشككا حائرا كما ذكرنا ولم يستسلم، فإن هذا هو الذي وصف هنا في قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه مسائل اللي سمعتموها وما سيأتي هذه تفصيلية في مسائل التلقي والموقف من العقل والاستسلام للنص ووحدة مصدر التلقي وأن العقيدة مأخوذة بالاستسلام ونحو ذلك، والمباحث العقدية يأتي بعد ذلك كثير، يأتي بعد ذلك بقية ما أورده المصنف. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. هذا سبق أن ذكرنا الرؤية، رؤية الرب جل وعلا والمباحث فيها والرد على أهل الزيغ فيها وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث في ذلك، سبق أن ذكرنا ذلك بتفصيله. قال هنا: لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، دار السلام التي هي الجنة، لهم دار السلام عند ربهم لأن فيها السلامة بجميع أنواعها، السلامة في البدن والسلامة في القلب والسلامة في الخواطر، حتى اللغو لا يسمعونه، وحتى كما قال لا تسمعوا فيها لاغية، حتى ما يؤذي السمع فلا يسمع، وصرير الأشجار وحركة الأوراق ألحان في الجنة، فكل ما فيها سلام وتحية أهلها سلام. قال: لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني أن الإيمان بالرؤية فرض، لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو عقيدة الإيمان بها فرض، فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمان. وهذا ليس للرؤية فحسب، ليس للرؤية وحدها، بل كل من تأول شيئا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به، لأن الإيمان بالأمور الغيبية إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ، إيمان بما دل عليه ظاهر الصفة، إذ كانت قاعدة السلف أمروها كما جاء لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: لا يصح الإيمان لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، اعتبرها بوهم من تخيل شيئا ما، أو تأولها يعني سلط على نصوص الرؤية التأويل. قال في التعليل: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، يعني أن التأويل تأويل الرؤية وتأويل الصفات الحق هو ترك التأويل، وهذا يأتي بيانه في المسائل. فتأويل الصفات هو ما تؤول إليها حقائقها، والعقل والقلب لا يدرك الغيبيات، فلذلك عدم إدراكه للغيبيات يدل على أنها على ظاهرها. فقوله هنا لا يصح الإيمان إلى آخره علله بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني إلى الرب جل وعلا من الصفات جميعا، تأويل ذلك الحق ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. وهذه الجملة من كلامه واضحة المعنى فيما ذكرت لك، لكن ينبني عليها لفهم مراده مسائل. المسألة الأولى في معنى التأويل. التأويل هو ما تؤول إليه الأشياء، آل الأمر إلى كذا يعني صار إلى كذا. والتأويل هو إيال الأشياء إلى نحو ما، هذا في اللغة. تأويل الرؤيا ما تؤول إليه الرؤيا، تأويل الطاعة ما تؤول إليه الطاعة، ذلك خير وأحسن تأويلا يعني وأحسن عاقبة أحسن مآلا. فإذا كلمة تأويل هذه اسم مصدر آل الشيء يؤول إيالا وتأويلا، فإياله نهايته تسمى تأويل، تسمى تأويله. المسألة الثانية، التأويل في استعمال أهل العلم أو فيما جاء في الكتاب والسنة وفيما جرى عليه كلام العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التأويل بمعنى التفسير، الكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرت لك في المسألة الأولى. الأول التأويل بمعنى التفسير، تأويل كذا يعني تفسيره، يعني تفسيره. هذا تأويل رؤياي يعني هذا تفسير رؤياي. وعلى هذا قول العلماء في تفسير القرآن قول أهل التأويل، مثل ما يستعمل الحافظ أو الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه، قل قال أهل التأويل يعني أهل التفسير تفسير القرآن. الثاني التأويل، تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. تأويل الخبر ما تؤول إليه حقيقة الخبر، يعني أنه إذا ذكر شيء لك فأخبرت به فتأويله حينما تراه، كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل ما ذكر الله في سورة الأعراف من خبر اليوم القيامة والجنة والنار، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين إلى آخر الآية. قوله هل ينظرون إلا تأويله يعني ما يقول إليه حقيقة الخبر وهو ما سيراه الناس. فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه. فتأويل الجنة هو حقيقة الجنة، تأويل النار حقيقة النار. فهذه الأخبار التي أخبر الله جل وعلا بها من الغيبيات تأويلها هي حقائقها في الأمور الغيبية. ولهذا قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، على من وقف عند لفظ الجلالة في أن أحدا لا يعلم التأويل إلا الله، يعني تأويل المتشابه. يعنى بهذا التأويل ما تؤول إليه حقائق هذه الأشياء، يعني ما هي عليه، وهذا لا يعلمها إلا الله. لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله، لا يعلم حقيقة الجنة إلا الله، لا يعلم حقيقة النار إلا الله، لا يعلم حقيقة يوم القيامة إلا الله، لا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله، لا يعلم حقيقة الصراط وأحوال البرزخ إلا الله جل وعلا. فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله، لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبية. أخبرنا في الأمور الغيبية بأشياء لها معنى فنعتقدها، وأما حقيقة ما هي عليه بكمالها من جهة المعنى والكيفية هذه لا يعلمها إلا الرب جل وعلا. لهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، يعني أنك تعرف أصل المعنى، أما الحقائق فالمسألة ليست في مقدور الناس أن يفهموا حقيقة ما في الجنة. حقائق الأخبار إذن حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله، فيكون الوقف عند الآية وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على ما هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى. أما الأمر والنهي فالله جل وعلا أمر بأوامر ونهى عن نواه، فتأويل الأمر امتثاله وتأويل النهي الانتهاء عنه، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن امتثالا لأمر الله جل وعلا وأحسن عاقبة. فإذا كل من أمر بأمر فتأويل الأمر يعني ما تؤول إليه حقيقة الأمر هو أن تمتثله، فمن لم يمتثل فلم يستسلم للأمر ولم يطع في ذلك. تأويل النهي هو ما تؤول إليه حقيقة النهي وهو امتثاله، ويزيد على الامتثال وهو امتثال النهي يعني أن يجتنب النهي ما نهي عنه، ثم يزيد على الأمرين في الامتثال عاقبة أو جزاء الامتثال في الأوامر وجزاء الانتهاء عما نهي عنه في النواهي. فإذا التأويل في الأمر والنهي يشمل شيئين، يشمل أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي، ويشمل ما سيراه في العاقبة من جزاء الأمر ومن امتثله ومجازاة العبد على انتهائه عما نهي عنه. الثالث التأويل بمعنى حادث لم يأتي في القرآن وفي السنة، أما الأولان فقد جاء، لكنه صحيح إذا كان بضابطه الذي ضبطه به أهل العلم، وهو أن يصرف دليل عن ظاهره لحجة، أن يصرف دليل عن ظاهره لحجة، ويعبر عنه الأصوليون بقولهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وهذا للأصوليين فيه تفصيلات حيث أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لكن هذا المعنى من التأويل صحيح، يعني أنه في النصوص ربما صرف اللفظ إلى غيره، صرف الدلالة الدليل إلى آخر لدليل آخر إلى لقرينة. المسألة الثالثة، هذا التأويل الأخير هو الذي به تسلط وأولوها بالتأويلات، فنصوص الرؤية حرفوها وسموا تحريفهم تأويلا، ونصوص إثبات الصفات من الوجه واليدين والرحمة والرضا من الصفات الذاتية والصفات الفعلية جميعا أو حرفوها وسموا تحريفهم لها تأويلا، وهذا هو الذي أراده الطحاوي بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، لأن تأويلهم له كان باطلا، وحقيقة التأويل أن يترك التأويل، يعني التأويل المطلوب شرعا أن يترك التأويل، وهذا يحتاج إلى تفصيل. فالتعريف عرف الأصوليون كما ذكرت لك التأويل بأنه صرف اللفظ، يعني الذي جاء بالدليل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. هنا القرينة لا بد أن تدل على أن الظاهر غير مراد حتى يمكن أن يصرف اللفظ عن ظاهره، لأن الظاهر هو الأصل، فإذا أردنا أن نؤول الظاهر فلا بد من قرينة، هذه القرينة هي التي بها قلنا الظاهر غير مراد، فأتوا بهذه القرينة وسلطوها على نصوص الصفات، فقالوا هنا الأمور الغيبية هذه مثلا خذ الرؤية، الرؤية ظاهرها يقتضي التجسيم، يقتضي التحيز، يقتضي التشبيه رؤية الرب جل وعلا، يعني أنه يكون متحيزا حتى يمكن أن الناس يروه، لابد أن يكون في جهة حتى يمكن أن الناس يروه، لابد أن يكون في مقابلة العينين حتى أن العينين ترى، وهكذا. فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم وهي أن الله جل وعلا لا يشبه المخلوق ولا يماثل المخلوق، قالوا إذن الرؤية تؤول لأن معناها الظاهر غير مراد قطعا، لأن فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلقه، وهذا ينطبق على جميع الصفات، فيمكن أن تطبق هذه القاعدة على كل ما أول من النصوص في الصفات والأمور الغيبية، سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. ونناقش هؤلاء، وأنا أريد منكم أن تتابعوا معي لأن كل كلمة مهمة لبناء ما بعدها، لبناء ما بعدها عليها. هؤلاء جاءوا بشيء سموه قرينة فحكموه على النص، فسموا هذا الذي فعلوه تأويلا، ونحن بقاعدة الأصوليين، بتعريف الأصوليين نناقشهم، هل طبقتم التأويل حقا أم أنكم عملتم شيئا سميتموه تأويلا؟ القاعدة ما عليها غبار، قاعدة صحيحة. فنقول هنا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، أن يصرف عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره، لا بد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه لا بد أن يكون معلوما، معلوم المعنى حتى نصرفه إلى غيره، ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد لأنه لا يصلح حتى يمكن أن نصرفه، وهذا في التقعيد واضح. صفات الرب جل وعلا في ظاهرها المتبادر منها ظاهر معنى وأصل المعنى أيضا، وليس ظاهرا في الكيفية وليس ظاهرا في كل المعنى. إذن فعندنا في النص ثلاثة أشياء، عندنا أصل المعنى الذي نفهم به، نفهمه من اللغة، وعندنا تمام المعنى، كمال المعنى، كمال الصفة، كمال معنى الصفة، وعندنا ثالثا الكيفية. فإذا ظاهر النص، ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى، يعني على إثبات الصفة من حيث الوجود. صفة الرحمة، الرحمن الرحيم، هذا فيه إثبات صفة الرحمة، لكن ما هو كمال معنى الرحمة ليس واضحا في النص، إذ النصوص فيها أصل إثبات الصفة. فإذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، هم صرفوا، لم يصرفوا الظاهرة، وإنما صرفوا شيئا توهموه زيادة على الظاهر، فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام، فهم توهموا للظاهر شيء زائد على دلالة النص، توهموا تمام معنى وتوهموا كيفية. فإذا لم يقتصروا على الأمر الأول وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور الغيبية للأصل المعنى، وإنما توهموا كيفية، فقالوا صفات الله جل وعلا كيف أن الإنسان بيرى بعينيه، معناه أن الله جل وعلا بيكون متحيز وسوف يكون في جهة وسوف يكون إلى آخره من الأمور الباطلة، ونقول هذه زائدة على النص. فإذا التأويل الذي سلط على النص في الحقيقة سلط على ما في الأوهام ولم يسلط على النص، فإنكم تخيلتم أن النص يشمل الثلاث هذه جميعا في أنها في المعنى، أصل المعنى وفي تمامه وفي الكيفية، ثم سلطتم التأويل عليه، فسلطتم إذن التأويل ليس على اللفظ وإنما على ما توهمتموه من اللفظ. فإذا قاعدة التأويل في الحقيقة لم تطبقوها، وإنما طبقتم ما في أذهانه. لهذا نقول إثبات الصفة إثبات وجود بمعنى وليس إثبات تمام المعنى أو الكيفية. فالقرينة التي بها تسلطوا على النص هي قرينة المماثلة أو المشابهة. كل ما هذا يقول هذا يقتضي التمثيل يقتضي التشبيه يقتضي التجسيم، فلذلك يؤول. فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نصا، القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها يماثل صفات المخلوقين يشابه صفات المخلوقين، فلذلك يجب أن ننفي هذا الظاهر. وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص، ظاهر النص ليس فيه الكيفية، ظاهر النص ليس فيه كمال المعنى، وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله جل وعلا بالصفة. فنؤمن بأن الله جل وعلا ذو وجه جل وعلا، وأنه سبحانه متصف صفة السمع. لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة على ظهر الصفا الملسى. كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنى السمع لا نستطيع ندخل فيه، وإنما نقول الله جل وعلا موصوف بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها، كمال هذه الصفة الكمال المطلق. لكن هل نستطيع أن نخوض في تفصيلاته هذا الكمال إلى أي حد؟ لا نستطيع. كذلك صفة الوجه صفة اليدين إلى غير ذلك من الصفات. فإذا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات اتصاف بالصفة لا إثبات كيفية. فإذا الذين سلطوا القرينة سلطوها بشيء متوهم، فلهذا لا يصح أن يقال إنهم طبقوا قاعدة التأويل، بل هم حرفوا، لأنهم جعلوا للنص دلالة بأوهامهم خلاف دلالة النص، ثم بعد ذلك سلطوا عليها التأويل. لهذا قال طائفة من أهل العلم كل مؤول ممثل، كل مؤول مشبه، لأنه لا يمكن أن يؤول إلا وقد قام في قلبه من دلالة النص التشبيه أو التمثيل. هذا واحد. الأمر الثاني نقول لهم إذا لم تسلموا بذلك وقلتم إن تأويلنا كان لأصل المعنى وليس لما قام في أوهامنا وفي أذهاننا، فنقول يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة السمع، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة البصر، يلزم من ذلك أن تؤولوا صفة الكلام. فما الفرق بين صفة الكلام لله جل وعلا وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين هذه الصفات وبين صفة اليدين؟ فإذا السمع للمخلوق سمع، فالمشابهة حاصلة بحسب أفهامه. فالنص الذي به أثبتتم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي به أثبتت سائر الصفات، فلما لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتعرضتم للآخر بتأويل؟ إن كان الآخر أخذتم كما قلتم أصل المعنى فأولتم، فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى فيلزمكم التأويل. إذن فالحاصل من هذا أن كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مؤول، بل هو محرف، لأن التأويل لا ينطبق على قاعدته، لا ينطبق على هذه الحال. فالنصوص الغيبية بابها باب واحد، تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا يصلح على هذه المسائل، المسائل الغيبية لما ذكرته لك. المسألة الرابعة، بل تتميم للمسألة، إذن قول الطحاوي هنا دقيق للغاية، وتنبه لقوله قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. تأويل إذا أردت أن تطبق قاعدة التأويل ستخرج منها وستستنتج منها أن التأويل ترك التأويل. كيف؟ إذا قلنا إن القرينة غير ممكنة لأن المعنى هذا غيبي، فإذا سينتج منه أن القاعدة غير منطبقة، فإذا التأويل سيؤديك إلى ترك التأويل لأن القاعدة غير جائية وسارية في مسائل الغيبيات. وهذه كلمة دقيقة منه رحمه الله تعالى: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، لأنك لو طبقت قاعدة التأويل نتج منها ترك التأويل، التأويل يعني أن تترك التأويل. المسألة الرابعة: مثل التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز، والتأويل والمجاز يستخدمان في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعام، يستخدمها أهل البدع الذين لم يسلموا للنصوص دلالتها. المجاز لم يأتي هذا اللفظ لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في كلام تبع التابعين، يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يستعمل هذا اللفظ، فلفظه حادث. والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح، إن كان هذا المصطلح استخدم في شيء سليم في شيء مقبول شرعا فلا بأس به، إذ لا مشاحة في الاصطلاح، مثل ما قالوا التأويل هو كذا وكذا فعرفوه، ومثل ما تعارفوا على أشياء كثيرة في العلوم. ولهذا استعمل لفظ المجاز بعض العلماء في معاني صحيحة، فكتب أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابا سماه مجاز القرآن، وتجد في ألفاظ ابن قتيبة أيضا تجد ذكرا للمجاز، المجاز العام يعني المجاز المقبول، وله هو نظر في المجاز لا نعرف له الآن. إذن هذا تاريخ اللفظة، أن اللفظة حادثة ما كانت مستعملة. ماذا يقصد باللفظة مجاز من حيث اللغة؟ المجاز يعني ما يجوز في اللغة، ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن: ثم استوى على العرش فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قال مجازه على العرش. وهذا يعني أن هذا معنى في اللغة، يعني ما تجيزه اللغة، يعني هذا مجاز اللفظ في اللغة وما أجازته العرب من المعنى. إذا نظرت لذلك وجدت أن استعمال من استعمل لفظ المجاز غير استعمال المحرفين. لهذا نقول المجاز عند أهل التحريف عرفوه بما يلي: قالوا المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، وعرفه آخرون بقولهم: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثاله عندهم يقول مثلا: ألقى فلان علي جناحه، فمجاز الجناح هنا قالوا الجناح يعني كنفه ورعايته ويده إلى آخره. قالوا أصل الجناح للطائر، جناح الطائر، فلما استعمل في الإنسان صار استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لهذا سموه مجازا. إذا تبين لك ذلك فنقول: أولا قولهم في التعريف، في تعريف المجاز: المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مبني على أن الألفاظ موضوعة لمعاني. ومن الذي وضع المعنى أو اللفظ للمعنى؟ من الذي وضع؟ يقولون العرب وضعت. التعريف الأول وهو المشهور عند الأصوليين صرف المجاز نقل اللفظ، المجاز نقل اللفظ من الوضع الأول أو من وضع الأول إلى وضع ثاني، يعني أن العرب وضعت للألفاظ شيئا ف ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. هذا التصور مبني على خيال في أصله، وهو أنه يطالب من عبر بهذا التعبير بأن يقال له من الذي وضع الوضع الأول. أولا في التعريف، لهذا لا تدخل مع الذين يبحثون في المجاز أصلا، يعني في الغيبيات. أما في الأمور الأدبية هذا الأمر سهل، يعني خلاف أدبي سهل، لكن إذا أتى في المجاز في الأمور الغيبية والصفات فناقشه بالتعريف. الآن التعريف، ما هو تعريف المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، نقل اللفظ من الوضع الأول للوضع الثاني. هذا الوضع الأول والوضع الثاني، كيف عرفنا أن هذا هو الوضع الأول؟ الجواب، لا سبيل إلى جواب. ليس ثم أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وضع لكذا، إذ معنى ذلك أن العرب اتفقت، عقدت مؤتمرا، اجتمعت جميعا وقالت الآن نحدد لغتنا في الوضع الأول. هذا السقف، السماء وضعها الأول هو ما علا، الأرض هي هذه، هذا الوضع الأول. الشيء جرى، مشى، معناه كذا، جناح هو لهذا الطائر، حمام هو لهذا الطائر، وهكذا. فيتصور من التعريف أن العرب اجتمعت وجعلت لكل لفظ معنى في لغتها، وهذا خيال، لأن من عرف ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتصور أن اللغة العربية نشأت على هذا النحو. لهذا نقول أولا التعريف غير صحيح، لأن الوضع الأول يحتاج في إثبات أنه وضع أول إلى برهان. أثبت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بأس، لكن لا سبيل إلى الإثبات. لهذا نقول إن المعاني في اللغة العربية، المعاني كثير منها كلية، وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي كلما كنت أحذق وأفهم للغة. وهذا ما جرى عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة، كتاب سماه معجم مقاييس اللغة، جعل الكلمات لها معاني كلية ثم تندرج التفريعات تحت المعنى الكلي، وليس وضعا أول ثم وضعا ثانيا وهذا حقيقة وهذا مجاز، ليس كذلك. إذا تبين ذلك سنقول لفظ التأويل ولفظ المجاز يستعملان كثيرا. التأويل يقابله الظاهر، أو الظاهر يقابله التأويل، والحقيقة يقابلها المجاز، فيقال هذا حقيقة وهذا مجاز، ويقال هذا ظاهر وهذا تأويل. ولا يقال في التأويل مجاز والمجاز تأويل، لا، التأويل يختلف عن المجاز كما ذكرته لكم مرارا. المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم، وكيف أن هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح. يقولون مثلا الرحمة مجاز عن الإنعام. طيب، مجاز عن الإنعام يعني أن لفظ الرحمة، الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان، فلما استعمل في صفات الرب جل وعلا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثان وهو الإنعام، لأن العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام. فإذا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدها، ورحمة الوالد بولده، ورحمة الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من المكروهات، وتشمل الإنعام، رحمه يعني أنعم عليه. قالوا الإنعام هذا وضع ثاني، والرحمة اللي هي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول. ففي صفات الرب جل وعلا لا نقول إنه متصف بالرحمة. لما؟ قالوا لأن الرحمة لا تحصل إلا بضعف، إلا بانكسار، وهذا منزه عنه الرب جل جلاله. فإذا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة، العلاقة بينهما هي مناسبة هذا بالله جل وعلا، يعني الإنعام مناسب ومناسب في هذا وفي هذا. العلاقات عندهم في المجاز نحو 30 علاقة، وألفت فيها كتب يعني من باب الذكر وليست مهمة. طيب، عندكم الرحمة بمعنى الإنعام. بالرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع الأول في الإنسان، لماذا الرحمة هذا اللفظ وجد مع الإنسان؟ أليس كذلك؟ وجد مع الإنسان، أحس بهذا الشيء الذي في نفسه، وهذا الشيء سمي رحمة. فهل هذه الرحمة حين وضع لها هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات جميعا؟ الجواب أنها في لغة العرب، يعني من حيث لفظ رحمة. وأما المعنى المشترك لهذه الصفة فهذا عام في جميع اللغات، يعني موجود في كل لغة ما يدل عليه. اللغة هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل المعاني، تجعل الألفاظ للمعاني الكلية لا لمعان محدودة. فنأتي للرحمة فنقول الإنسان عنده هذه الرحمة، وجد هذه الصفة في نفسه فسماها رحمة، لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدود. كذلك الرأفة، كذلك الود، كذلك المحبة ونحو ذلك. فالمعاني النفسية هذه الموجودة في داخل نفس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محدد لها حتى في كتب اللغة، إذن فهي ليست موضوعة لما يحسه الإنسان، وهي إذن موضوعة لمعان كلية تشمل هذه الصفة، هذا الشيء. ولهذا نجد أن كل الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. لو أتاك أحد وقال عرف لي هذه الرحمة التي في قلبك، لا يحسن حتى هؤلاء الذين يحكمون بالمجاز والتأويل، لا يحسنون أن يعرفوا الرحمة بشيء جامع مانع. يعني عطني الرحمة طيب اللي في الإنسان التي لا يمكن أن ننقلها إلى غيره، هذا الرحمة بتعريف جامع. سيفسر الرحمة بأثر الرحمة، سيفسر الرأفة بأثر الرأفة، سيفسر المحبة بأثر المحبة. لكن كل إنسان في أي لغة إذا طرأ سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في نفسه. إذن فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست ذوات أمام، هذه كليات، والكليات ليست مفردات، الكليات للجميع. فإذا جعل الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان وجعل هذه المفردة وضعا أول، هذا لا شك أنه ليس له دليل في اللغة وليس له أيضا برهان، وهو تحقق. فإذا لكل شيء يناسبه. إذا قلت للعربي رحمة الطير حينما رحم، هل كانت الرحمة في الإنسان واستعار للطير الرحمة، يعني جعلها في الطير مجازا؟ الجواب لا، يقول لا، الطير فيه رحمة. طيب هذا المعنى الكلي بين الطير والإنسان هل كان في الوضع الأول خاصا بالإنسان ثم عدي، أو كان للجميع؟ فإن قال للإنسان وحده فإنه لن يقوله لأنه لا يسلم له، وإن قال للإنسان والطير وللحيوان فيما يرحم قيل له. فإذا العرب وضعت هذا اللفظ بالوضع الأول للجميع لهذين فقط، أو وضعت كلية فطبقت على الإنسان والحيوان وعلى الطير؟ فمؤدى الأمر أن هذه الكلمات مبنية على برهانين. البرهان الأول معرفة نشأة اللغات، وأن الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو في الطير فقط أن هذا غير جارم، لأنه ما يتصور مثل ما قلت لك أن خيال أن العرب اجتمعت ووضعت هذه الأشياء على هذا النحو. الأمر الثاني أن يقال المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لغوي، وإذا كان لها تعريف عام فوجودها في الإنسان تمثيل، ووجودها في الطير تمثيل، ووجودها في الأم من الحيوان لولدها تمثيل، وهكذا. فإذا القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلط عليه المجاز بالأمثلة. هذه قضية كبيرة لا شك، ولا بد منكم أن يعني لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي علوم اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة، وهي نشأة اللغة. كيف نشأت اللغة؟ كيف نشأت اللغة العربية؟ أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.